صار مستنطق صار مستنطق تأمين يستأجر الواحد الصندوق ومفتاح مع البنك ومفتاح مع أبوه ومفتاح مع بعضهم. فهذه أنا هاي سمعت لكن من أشخاص يعني الأستاذ مخرج كبير اللي بيكون يتحجج طبعا. إيه لكن كمان بيقول هذول التجار إن هذا ما بيحل مشكلته. هذا بيحل مشكلته من زاوية المحافظة على المال. أما الاعتماد والعطاء ما بيحل مشكلته. طبعا الصندوق أحل شيء هذا. شيخ أسرع وجهة يعني البنك لا نقول أن البنك سعيد من محدد أي بنك فأقول له يعني أن معظم مصاري لجهة تعمل في البنك المهم الطريقة لتعطيها لها البنك مشروع ولا غير مشروع يعني المرابي يأتي عند الخباز يشتري خبز فبيأخذ الخباز من المرابي ثمن الخبز هي شرط انه يلاقي لي ولي باب لا ينتهي نحن نحكي عن حرام وحلال هذا الصندوق ومين بوقت الأشارة هذا الباب يعني حلال بيأذوا الأعراض طيب أنا ستتعامل مع الباب في مدينة الأشارة اللي مكينة أخي نوع التعامل ننظر على إلى نوع التعامل مع البنك نوع التعامل حرام ولا حلال حلال لكن لما نفترض إنه في عندك بنك ما بتعمل بالربا بنقلك حينئذ المعاملة الحلالية إذا صح التعبير وكلها من هون حطها لهذاك البنك لكن بحثنا انه هذا النوع من التعامل حلال ولا حرام حلال ثم في وجهة نظر اخرى تبدو لي نحن اذا تمكننا انه نصرف البنوك الربوية الى التعامل بمعاملات شرعية هذا معناه في تشويق كبير لهم على هذا التعامل الحلال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.